إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا السائل يقول: ما حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل؟ هل تعتبر من الزكاة أم لا؟ إذا دفعت الزكاة لولي الأمر، إذا طلبها ولي الأمر دفعت إليه أجزعت. هذه للزكاة والدخل هذه مدفوعة لولي الأمر تجزي بهذا. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.